يا من ترى في الجفاء النشوة فمن شغالي مدى الليالي فمن شغالي مدى الليالي وطول السهد وأنت سالي وأنت سالي أنا أضحي بكل غالي وأنت ساب ولا تبالي أنا أضحي بكل اختلفنا فلا قرار نحيا وكل له مدار فلا لقاء ولا ازدهار فلا لقاء ولا ازدهار اثنان لا حتى من ما نصيبي سوى التجني وما نصيبي سوى التجني وكل ذنبي لديك أني وكل ذنبي لديك أني إن زدت ضعفا تزداد قوة إن زدت ضعفا تزداد قوة أنا حنان أنا حنان حنان وأنت قسوة.